ليه؟ لماذا محمد؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه هو اللي ربنا اختاره؟ يا جماعة يا جماعة، كان لو ربنا اختار كسرى او قيصر كان نص العالم دخل في الاسلام في اسبوع واحد. ليه ربنا يختار محمد الشاب الفقير اليتيم الوحيد اللي قاعد على رأس جبل مهجور في غار مهجور وقاعد لوحده بالايام والليالي ذوات العدد؟ لو كان ربنا اختار سلاسفة اسكندرية ولا عبقرة اليونان كانوا سخروا عبقرياتهم لنصرة هذا الدين. لو كان ربنا اختار كسرى او قيصر او ملوك الدنيا العظماء كانوا سخروا قدرتهم لنشر الدين وقوتهم. كان في ملايين، مئات الملايين على وجه الارض. اشمعنى هو ده؟ ليه هو ده؟ يا جماعه النبوه وحده مش كسب، يعني مش اي حد هيقعد على جبل يعبد ربنا هيبقى نبي. بس ايه اللي كان فيه مش موجود في الدنيا كلها؟ عليه الصلاه والسلام ابن مسعود بيقول ان الله نظر الى قلوب الخلق جميعا فوجد اطهرها قلب محمد فاصطفاه لنفسه. تخيلوا في 100 مليون قلب على وجه الارض ساعتها، 100 مليون قلب اتعرضوا على ربنا كان اطهر قلب فيهم واعظم قلب فيهم. لماذا محمد؟ ليه يا جماعه هو احب حبيب الى الله؟ مين اللي حفظه لما قريش كانت بتطرده في الهجره وحصروا بيته من كل الجهات عشان يقتلوه؟ مين اللي حفظه لما كان في غار ثور لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه؟ مين اللي حفظه لما سرق ابن مالك ادركه بالفرس بتاعته وساخت اقدام الفرس في الرمل؟ مين اللي حفظه لما الاعرابي سرق السيف بتاعه وقال له من يمنعك مني؟ مين اللي حفظه لما الصحابه انفضوا من حواليه في احد وحنين وربنا نزل له الملائكه تدافع عنه وتحميه؟ مين اللي حفظه عليه الصلاة والسلام من كل محاولات الاغتيال والقتل اللي تعرض ليها من يوم ما بعثه لأمن ميموت؟ مين اللي حفظه؟ ليه هو أحب حبيب إلى الله؟ ليه هو اللي ربنا زكى كل شيء فيه؟ زكى سمعه بقى أطهر سمع، زكى بصره لأنه أطهر بصر، زكى قلبه لأنه أعظم قلب، زكى كل جارحة من جوارحه لأنه أطهر جسد وأطهر قلب وأطهر روح. محمد عليه الصلاة والسلام ليه يا جماعة هو أحد حبيب لقلوبنا؟ ليه أحد إنسان وأحد مخلوق لقلوبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تبطليش بقى، تدفعي كام وتشوفي لحظة، تدفعي كام وتقعد مع ساعة، تدفعي كام وتبقي معاه في الجنة، تعيشي معاه في الجنة في الآخرة؟ طب تدفعي عمرك؟ بتقولي تدفعي عمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة عليه الصلاة والسلام. اتباعه هو الطريق انك تبقى معاه في الجنة، ولو ما مشيتش في طريقه خلاص يبقى انت مش عايز تبقى معاه. ليه هو احب حبيب لقلوبنا؟ اسمعوا الحديث الخطير ده، المرء مع من احب، معاه فين يا رسول الله؟ معاه في الجنة. يعني لو حب الناس تبقى معاه في الجنة، يعني الحديث ده مفتاح الفردوس الاعلى يا جماعة، يعني الحديث ده اخطر كلمة بنقولها في السلسلة كلها. يعني ايه؟ مين المخلوق اللي حبك ليه يخليك في الفردوس الاعلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الايمان يا جماعه، وجد حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يعني حب الرسول هيغير طعم كل شيء في حياتك وحياتك. لما بنتكلم عنك يا رسول الله انت ما بتزدادش شرف ولا رفعه، احنا اللي بنزداد شرف ورفعه ونصره. انت ربنا هو اللي نصرك، الخالق هو اللي تولاك، انما احنا اللي بنزداد شرف بالكلام عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تحبوش ازاي وانتوا لولا كنت بقيت فحم في جهنم؟ ما تحبوش ازاي وانت لولا ما كنتش عرفت طريق الجنه؟ ما تحبوش ازاي وهو خير اتعرض عليه الملك والمال والمركز عشان يتخلى عنك ويسيبك وما رضاش انه يسيبك ويتخلى عنك؟ ما تحبوش ازاي وهو احب مخلوق الى الله؟ ما نحبوش ازاي وكل شيء في الدنيا حبه؟ احد جبل يحبنا، الصخرة حب رسول الله وانت ما حبتوش وما عرفتش حبه، ما تحبوش ازاي؟ ده انت لو سمعت عن داعية صالح بتحبيه في الله وبتحبه في الله. طب اصلح خلق الله عليه الصلاة والسلام نحبه قد ايه؟ لماذا محمد؟ ليه هو اكبر نعمة في حياتنا واكبر رحمة في حياتنا عليه الصلاة والسلام؟ من غير محمد كان زمانك ايه؟ كان زمانك انت الوقت ملحد، ملحد ما انتش مؤمن بالله اصلا، وانت كان زمانك مشركه بتسجد الوثن زي علماء الذره بتوع جنوب شرق اسيا، وانت كان زمانك الوقت بتسجد لصليب، وانت كان زمانك بتقول زي اليهود ان ربنا استريح يوم السبت يوم في الاسبوع، وانت كان زمانك بتعبد فار، وانت كان زمانك قاعد تحت بقره بتتبرك ببنها وفرحان بيها، وانت كان زمانك بتعبد صرصار زي الهنود، وانت كان زمانك عمرك ما كنت عارف انت غاليه قد ايه من غير محمد عليه الصلاه والسلام. عمر الأمة دي ما كانت ده. كان زمان العالم كله في تخلف، كان زماننا زي الغرب وحطمين نفسيا، بل الغرب كان زمانه قمة التخلف، لأن تقدمه كان بسبب تقدمنا احنا. لماذا محمد ليه هو أكبر نعمة في حياتنا؟ اسمعوا الحديث ده، الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف حالة الأرض قبل ما هو يبعث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم كرههم عربهم وعجمهم. لما ربنا مقتهم، لما ربنا كره أهل الأرض، عمل لهم إيه؟ زلزلهم؟ خسف بيهم؟ لا، بعث لهم أعظم رحمة في الدنيا كلها ربنا خلقها، بعث لهم أعظم نعمة في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير رسول الله كان الصحابة فين وهم تايهين في الأرض مش عارفين هم رايحين فين وجايين منين؟ من غير محمد الدنيا العالم كله كان ايه؟ العالم قبل محمد غير العالم بعد محمد. الدنيا اتولدت ولادة جديدة برسول الله. جغرافية العالم وقلوب البشر وعقولها اتغيرت بيه. قبل سيدنا محمد الاسكندر الاكبر لما دخل الاسكندرية قتل الناس واستعبدهم. رسول الله لما دخل المدينة شال الحجارة على كتفه وبنى مع الصحابة المسجد. قيصر لما ملك نصف العالم نشر الزنا والرشوة. رسول الله جه قال: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كسرى اتجوز بنته وبعد كده قتلها، وفي كسرى تاني اتجوز اخته. رسول الله جه يهدي الاعظم اخلاق على وجه الدنيا كله. افلاطون نفسه اللي بيقولوا بتاع المدينة الفاطرة قال ان العبيد ما يبقوش مواطنين زي الاحرار. جه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لواحد ضرب عبد، قال له: لو لم تعتقه، لو لم تفعل انك اعتقته لمسك النار. لماذا محمد؟ اوعى تبطلي كلمة عليه الصلاة والسلام. لسه ما اخترتيهوش، لسه ما اخترتش ان طريقه يبقى طريق حياتك، لسه ما انبهرتش بيه. ليه هو اعظم شخصية في الدنيا؟ لان كل الغرب والعالم كله اجمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم شخصية في العالم كله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لما تلاقي جوتا الالماني من اشهر شخصيات العالم يقول لك ان المثل الاعلى في التاريخ اللي لقيته، في المثل الاعلى في التاريخ كله هو محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول لك ان اوروبا لم تصل الى ما وصل اليه محمد ولن تصل. لما يجي غاندي يتحسر لما لقى كتاب عن سيرة الرسول وقراه وانبهر بيه، اتحسر انه ما قراش الكتاب من زمان وما عرفش عن الرسول من زمان. لما يجي تولستوي يقول ان محمد رسول، وتولستوي دفع ثمن الكلمة دي في بلاده غالي جدا، ان محمد رسول هو من اعظم الرجال العظماء في البشرية، ولا يملك المرء امامه الا الاجلال. لما يجي مايكل هارت قرأتها في الكتاب المترجم بتاعه، في الكتاب المترجم بالعربية، هو بيقول ان ما فعله محمد لا يمكن ان يفعله احد من التاريخ، واي انجاز في التاريخ كان يمكن ان يحدث بغير صاحبه الا ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام. كيف حد يقدر يعمل اللي عمله عليه الصلاة والسلام؟ اعظم انجاز في التاريخ كله اللي عمله رسول الله. يا جماعة رسول الله اعظم شخصية في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. اي عظيم من العظماء كان عظيم في حاجة، انما مش في كل حاجة. نابليون كان عظيم عسكريا ولكن اسريا كان فاشل، والمحاكم والمسارح الفرنسية كانت بتتريق على علاقته مع مراته. رسول الله كان عظيم اب، عظيم زوج، عظيم صاحب، عظيم كقائد، عظيم كحاكم، عظيم في كل ادوار حياته عليه الصلاة والسلام. اي انسان عظيم لو قربت منه تعظيمك ليه قل، لانك بتكتشف له سقطات. اكتر ناس انبهروا برسول الله اكتر ناس صحبوه وعاشوا معاه زوجاته واصحابه عليه الصلاة والسلام. لو تقارن باعظم قوات عسكريين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم سياسيين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم حكام في الارض هو الاعظم. مش نفسك تركب فرس في الجنة جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش نفسك تعيش معاه في الجنة عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي هيبقى معنا في الجنة؟ اللي سهره قدام روايات هاري بوتر، ولا اللي سهره يقرا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي هيبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ اللي سهره يتفرجوا على المغنيين والمسلسلات، ولا اللي سهره يقتدوا بسنته في قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ صلى الله على النبي محمد، اعظم نبي يا جماعة. اي نبي يعني اي غني ممكن، مش ممكن يقتدي بسيدنا سليمان انه يذبح 20,000 خيل من الزهد، انما اي غني ممكن يقتدي بالنبي الزهد عليه الصلاة والسلام. اي مصلح مش ممكن يقتدي بسيدنا ابراهيم انه يدخل يحطم الاصنام لقومه ويقطع ما بينه وبينهم، انما اي مصلح ممكن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ناس حفروا قبورهم بايديهم، لان الجنود اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا قبور، 100,000 واحد حفروا قبورهم بايديهم، وبعد كده اتقتلوا واترموا واتحرقت قلوب الامه كلها عليهم، لغايه ما جه فجاه جيل طلع ما نعرفش طلع منين، جيل الصحوه الاسلاميه طلع ازاي؟ لا في تلفزيون علمه دين، ولا في مدرسه علمته تعظيم سنه النبي، ولا الشارع علمه تعظيم حرمات الله، ولا الجرايد علمته ان هو يفكر في الفردوس الاعلى، طلع جيل نبته طيبه. امال الواحد بيتكلم دلوقتي في السلسله عايزين نبقى صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما شفناش الرسول، نيجي يوم القيامه نقول له احنا اصحابك يا رسول الله، كنا وراك خطوه بخطوه بس احنا ما عشناش معاك عليه الصلاه والسلام. امه عايشه كتير يا جماعه، في ناس عندها يخت، ساري عربي عنده يخت من اغنى او اضخم عقار يخوض في العالم كله، ثمنه ممكن يسلم بيه مئات الالوف من الافارقه الفقراء المعدمين، واللي ولع فنجان عمل فنجان قهوه لاحدى الراقصات ساري ثاني، الفلوس اللي ولع عليها فنجان القهوه ده تنقذ مئات الالوف من اللاجئين المسلمين من شباك التنصير. يا جماعه احنا كنا اعظم امه في الدنيا، ايه اللي وصلنا لكده؟ سلسلة السيرة بتدي امل للجميع، بتدي امل من الخادم اللي بيخدم في البيوت، انس كان خادم وبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ان شاء الله، سلسلة السيرة بتدي امل لكل انسان، بتدي امل للامة المحطمة انها تقوم من جديد وتوصل لربنا سبحانه وتعالى. لماذا محمد؟ ليه هو اللي مليار وربعمائة مليون بني ادم اختاروه هو عليه الصلاة والسلام؟ اشمعنى هو؟ اشمعنى محمد لما زيد بن حارثه جه ابوه وعمه عايزين ياخدوه وكان عبد عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم لا اختار على محمد، وكان قبل البعثه، لا اختار عليه احدا، قالوا له تختار العبوديه على الحريه وابوك وعمك، قال لهم رايت منهم ما لا اختار احد عليه، احنا عايزين نختار النبي كده، نختاره كده، مش نعلق على البيوت بتاعتنا اخترناك يا رسول الله، واحنا اصلا ممكن البيت ما فيش حد بيصلي فيه. نداء يا جماعه، نداء لكل العقول بتاعت الامه، صحفيين، السياسيين، اصحاب المراكز والاموال، اصحاب الاعلام والكتاب والمفكرين والشعراء، لكل الناس اللي ربنا اداها مواهب، لكل الناس اللي قرات كتب دوستويفسكي وجيمس جيمس وديكارتو وجنج كروسو، البخاري ومسلم ولا تعرف حاجه عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام، نداء ليهم، مش عايزين الامه تتسمم اكتر من كده، مع ان محمد بن عبد الله اهو هنوصل لربنا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولا لا يا جماعه؟ هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا اخواني؟ لماذا محمد؟ ليه هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ليه هو اللي الغرب بيكرهه كده؟ وان الغرب مرعوب منه الرعب ده كله، احد الغرب بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامه محمد جديد، يعني اكثر حاجه رعباهم ان محمد مره ثانيه يطلع عليه الصلاه والسلام، ان يطلع اتباع ليه؟ عرفت ليه مرعوبين منه؟ لان دايما الاهل النجاسه بيترعبوا من الاطار، لان هو اللي فضح باطلهم، هو اللي فضح الزور بتاعهم، يريدون ليطفئوا نور الله. عرفت ليه بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احد الناس بيقولوا من المرعب في الغرب، من المرعب انه لا يوجد مدينه على وجه الارض الا وفيها اتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، دي ما فيش حواجز بتقف قدامه، دي ما فيش حاجه بتقف قدامه، هنختار رسول الله ولا لا يا امه محمد؟ هنختار محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ولا لا يا امه محمد؟ هنختار ولا لا؟ ده انت لما بتقرا عن سيره بصل من الابطال بتتحمس وبتسخن، امال لما تقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام هيحصل لك ايه؟ يا جماعه ده لو مغني عمل اغنيه جميله ولا حاجه في نظر اهل الدنيا بيقعدوا قد ايه يتكلموا عنه؟ امال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانجازات اللي عملها في حياته، نقعد قد ايه نتكلم عن رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انقذنا به جميعا من النار؟ عوده الروح هو ده شعار السلسله، ان الروح ترجع تاني للامه، ان الروح ترجع تاني يا جماعه، الروح اللي كانت ماليه حياه الامه ايام ما كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلوا سيدنا خباب، كل اللي احتك بالنبي الروح دي جت فيه، كل اللي اتصل برسول الله الروح دي جت فيه، سيدنا خباب رضي الله عنه كانت ام انمار تسخن السيف تكوي بيه يقع مخفي على ابن العذاب، يخرج يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم دين، ايه الروح دي؟ ايه الروح المعنويه دي؟ خالد بن الوليد

لماذا السيرة؟ ليه بنتكلم عن السيرة الوقتي؟ السيرة والقرآن عاملين زي سلسلة قطر، مش هينفع نمسك عليهم مع بعض. القرآن قال الله، السيرة فعل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فسرش القرآن، لا فسره، بس فسره تفسير عملي. السيرة هي التفسير العملي للقرآن، يعني اللي احنا بنعمله ده دروس تفسير. هنفسر كلام ربنا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش موقف في السيرة القرآن ما خلدوش، مفيش غزوة في السيرة القرآن ما خلدهاش. ليه؟ عشان مفيش موقف في السيرة الأمة مش محتاجاه. اخطر احتياج في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. السيرة بتعلمك ازاي في 23 سنة تبني دولة، ازاي في 23 سنة نقضى على اليهود، ازاي في 23 سنة نقضى على اعداء الدين. السيرة طوق نجاة للأمة كلها، اطواء النجاة للغرب اللي مدوها لنا كلها مزيفة، كلها صناعية مزيفة. طوق النجاة اللي ربنا بعته لنا من 1400 سنة وانقذ الأمة بيه، هو ده اللي ربنا ينقذ الأمة بيه مرة ثانية. ليه؟ لما درست وقرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت ان اكبر خسارة في حياة الانسان انه يخرج من الدنيا وهو ما تضلعش من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. واكبر مكسب في حياة الانسان انه يدرس سيرة الرسول وانه يتصل برسول الله. يا جماعة، بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج منه، بيت النبي، شوفوا اثر الرسول على بيته، ده غير اثره على صحابته، اثره على بيته. خرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام اثنين سيدة شباب اهل الجنة، الحسن والحسين، واثنين من اربع نساء في تاريخ البشرية لم يكمل من النساء غيرهم، فاطمة وخديجة، وسيدة نساء اهل الجنة السيدة فاطمة، والمرأة اللي روت ربع احاديث الشريعة في البخاري ومسلم السيدة عائشة. شوفوا تأثير النبي. عشان كده لما هنرجع تاني نحتك بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتنا هترجع تاني لها معنى. الأمة هتتقلب يا جماعة. يا جماعة، لما العبد بلال احتك برسول الله بقى من قواد الأرض، لما المعدوم أبو هريرة احتك برسول الله بقى أمير على المدينة ومن أعلم أهل الأرض، لما راعي الغنم ابن مسعود احتك برسول الله بقى من أعلم أهل الأرض بالتفسير. لما الأمة الوقت لو معدومة ورعاة غنم وخدمين وعبيد لو احتكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة الأمة كلها هتتقلب، الأمة كلها هتتغير. ده احنا لما عصينا أمر واحد من أوامره اتهزمنا في معركة كاملة، معركة أحد اتهزمنا فيها كلها بسبب أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا محمد؟ عرفتوا يا جماعة، عرفتوا نبذة مقدمة سريعة عن السلسلة، مقدمة. اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه محمد هو أحب حبيب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليه محمد هو أعظم نعمة ربنا أنعم بها علينا في حياتنا؟ عايزك تقول عليه الصلاة والسلام ما تبطلين طول اليوم لغاية ما نتقابل بكرة إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عشان قلوبنا تحيا يا جماعة، عشان حياتنا يبقى ليها معنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه الغرب مرعوب منه هو بالذات؟ عرفتوا ليه كل العالم أجمع أنه أعظم شخصية في التاريخ؟ عرفتوا ليه هو القائد الوحيد للأمة ولا إصلاح بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقذ الوحيد للأمة والمثل الأعلى في النجاح للأمة؟ عرفتوا ليه أعظم مكسب هو الاتصال بيه؟ عرفتوا ليه السيرة هي عودة الروح للأمة وتربيط الأمة مرة تانية على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفتوا ليه مفيش مدينة على وجه الأرض ملهاش أتباع، مفيهاش أتباع لرسول الله؟ عرفتوا ليه مليار و400 مليون بني آدم اتخذوه هو الشخص اللي هيصله الى الله وراه سبحان الملك الجليل؟ عرفتوا ليه الكون كله بيصل على رسول الله؟ عرفتوا ليه هو الاول على البشرية في الجنة واكثر واحد وصل لربنا؟ عرفتوا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد حبيب لقلوبنا؟ هدف السلسلة دي كلها ان احنا نحب رسول الله، لان احنا لو نجحنا يا جماعة ان احنا في رمضان نحبه هنبقى بعض الجنة. يعني هدف السلسلة دي ان احنا نبقى مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، ان احنا نشرب من ايده على الحوض، ان احنا نلاقي حاجة نقابله بيها عليه الصلاة والسلام. هدف السلسلة دي ان احنا واحنا تحت التراب لما يتقال لنا من نبيك بكل حب نقول محمد. انتوا فاكرين ان السؤال ده سهل؟ انت مش هتبقى عارف ان الملكين دول اصلا يعني مسلمين وجايين يعني ومتبعين وهم على هذا الدين، على دين الاسلام لله سبحانه وتعالى. انت مش هتبقى عارف كده. انت في اثنين في القبر يقول لك من نبيك وانت ما تعرفش تجاوب. لازم يكون راسخ ان محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هدف السلسله زياده اليقين، زياده اليقين في ان محمد رسول الله. محمد رسول الله ده نص دين، نص دين في الكلمه دهيه. هدف السلسلة ان احنا يوم القيامة ننال شفاعته عليه الصلاة والسلام. هدف السلسلة ان النبي ما يقول لناس يوم القيامة بئس ما خلفتموني من بعدي. هدف السلسلة ده هي ان احنا نحب الرسول عليه الصلاه والسلام بصدق، ان احنا نعرف دين ابو بكر وعمر. هو مش الدين اللي يحتاجوا البيت لحم عن جمع، والدين ان ما نتكلمش في النار والترغيب، والدين لا، نعرف دين ابو بكر وعمر بقى بحقه حقيقي. في ناس بتنبهر ببعض الشخصيات لدرجه انه يقلدوا في اكله وشربه ولبسه وتسريحته. تخيل احنا عايزين ننبهر برسول الله لغايه ما نقلده في كل حاجه عليه الصلاه والسلام. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيبكم باذن الله بكره هنبدا فعليا بقى في سلسله السيره ان شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن الاحداث هنتكلم عن اعظم صفه تزود قلوبنا من حب النبي عليه الصلاه والسلام. هنتكلم على ان ممكن يكون سيدنا محمد مش اكتر واحد انت حبيته في حياتك، بس انت اكتر مخلوق هو حبه في حياته عليه الصلاه والسلام. هنتكلم عن حنان الحبيب عليه الصلاه والسلام. كل يوم مع كل حلقه ان شاء الله هنعرف لماذا محمد، مع كل حلقه هنعرف اكتر ليه هو اختيارنا عليه الصلاه والسلام. ليه اختارناك يا رسول الله؟ ليه هو احب حبيب لقلوبنا؟ ليه هو اعظم انسان في الدنيا كلها؟ هنعرف في كل مره. يا جماعه وصيتي لكم قبل ما اسيبكم ان احنا في هذه الايام بنعاني حرب على رمضان. ايوه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، بس للاسف هما بيقولوا شهر رمضان الذي انزل فيه المسلسلات. للاسف الشديد عايزين يا جماعه، عايزين مسلسلات ايه وتمثيليات ايه؟ احنا في شهر رمضان يا جماعه. انت ختمت قد ايه في القران لغايه دلوقتي؟ قريت قد ايه؟ ده انا لسه يا دوبك ببدا. بتبدا ازاي؟ 25 ساعه عدوا من رمضان وانت يا دوبك بتبدا. 25 ساعه في ناس ختموا فيهم يا جماعه، او خلصوا نص المصحف فيهم. يلا رجاله، ده كل حرف ب10 حسنات، والحسنات مضاعفه عشرات المرات وممكن مئات المرات في رمضان. يلا يا اختي، يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، مش عايزين نضيع اعظم موسم للوصول لربنا في حياتنا. يا جماعه اخواني، يا اخوان انا بحذركم، الناس على دين تلفزيونهم، الناس على دين قناتهم اللي بيتفرجوا عليها. اوعوا يا جماعه من القنوات اللي هتضمن لكم رمضان وهتقتل معنى رمضان في الامه. اوعوا من اي قناه فيها معصيه لله في هذا الشهر. اوعوا تضيعوا حسنات النهار في معاصي وتمثيلات الليل وبرامج الليل. عايزين يا جماعه احنا في ليله من ليالي العشق ان شاء الله، تاني ليله اهو، في ناس اتعتقت امبارح باذن الله، في ناس عتقت امبارح، انت منهم ولا لا؟ يلا يا جماعه عايزينها تبقى ليالي عشق، تبقى ليالي عشق في رمضان. هتعملي ايه الليله عشان تعتقي؟ هتجري على التراويح؟ هتعمل ايه؟ انا عايزك تطلع الليله باية واحده بس من التراويح تبكي فيها، تبكي فيها وتمشي وترجع من التراويح والايه مسجله قلبك. يا ترى ايه الايه اللي هتطلع بيها الليله من التراويح؟ يا ترى ايه الايه اللي انت هتطلع بيها الليله من التراويح؟ ايه تزلزل قلبك، وتزلزل قلبك ايه هي يا جماعه؟ اوعوا تنسوا، انا مش عايز من التراويح نطلع كل يوم باكثر من ايه. ايه يعني ايه ايه؟ ما انت لازم تركز في التراويح كلها عشان في الاخر ايه تيجي في وسط قلبك كده اهو، تبقى كسبت ايه ممكن تغير حياتك وتخليك من الابرار عند الله سبحانه وتعالى. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبدا بقى نكتب في القران ونبدا نقطع في القران في التراويح. عايزين يا جماعه شهر رمضان ده يبقى خير رمضان مر علينا في حياتنا. الواحد دعا ربنا ان ده يبقى خير شهر مر عليه في حياته، واول الاستجابه ان الواحد بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف لينا ان احنا نتكلم عنه وان احنا نسمع عنه. اجتهدوا يا اخواني، ما تبطلوش صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصحف دايما في جيبكم في كل مكان وفي كل مواصله وفي كل لحظه. كلام ربنا والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دول منهجنا اللي نوصل بهم لربنا سبحانه وتعالى في رمضان. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل عليه في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين، اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب يا رب ارزقنا صحبة النبي في الفردوس الاعلى، ارزقنا صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، ارزقنا شفاعته، يا رب اجعلنا اذا قيل لنا في القبور من نبيك؟ نقول محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب استخدمنا في رمضان في كل ساعة في طاعتك يا رب العالمين. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك يا رب. يا باغي الخير اكبر، يا باغي الخير اياك والقنوات اللي هتضيع لك رمضان وتضيع لك دينك. يا باغي الخير اقبل، يا باغي الخير عيش شهر في طاعة ربنا في جنة الطاعة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب المصطفى Thank you.